Thank you.

حدثت عنك نجمة يا رب، مناديل العذارى في مشاوير الحيارى في مناديل العذارى في مشاوير الحيارى في مناديل العذارى في مشاوير الحيارى حل أشجار كتبت نحت في ثم الحجارة إلى حل أشجار كتبت نحت في ثم الحجارة بحث الشمس المجد في مدار بحث الشمس المجد في مدار دمعات وحيدة عيوني في الدمعات وحيدة اسمحي وحيدة اسمحي لك اشوف عيونك انا للصبر قادر علي. برات الشوق قادر علي الهايا مرة أجرح ومرة أفرح مرة أجرح ومرة أفرح مرة أجرح ومرة أفرح ومرة تغلبني الجراية ولما نكتب لك وداعا وداعا قلبي ينزف قلبي ينزف بالدوايا انت منك لا بداية انت منك لا بداية انت منك لا بداية لسه لسه ولا مرة أجرح ومرة أفرح ومرة تغلبني الجراية ولما نكتب لك وداعا وداعا قلبي ينزف قلبي ينزف بالدوايا يا يا صبيح الريح ورايا خلي من حضنك ضرايا خلي من حضنك ضرايا وخلي من حضنك ضرايا وخلي من حضنك ضرايا من حضنك ضرايا خلي من حضنك ضرايا خلي من حضنك ضرايا يا طبيعة الريح ورايا خلي من حضنك ضرايا خلي من حضنك Thank you. أسوق خطواتي من ذول النساء الإلفة أرحل أسوق خطواتي من ذول النساء الإلفة أهوم ليل أساهر ليل أهوم ليل أساهر ليل أهوم ليل أساهر ليل أتوه من مرفى لمرفى مرفى أبدل ريت بعد ريتك أبدل ريت بعد ريتك أبدل ريت بعد ريتك عشان يمكن يكون وفا رحلت وجيت في بعدك لقيت رحلت وجيت وفي بعدك لقيت رحلت وجيت في بعدك لقيت كل الأرض منفى كل الأرض منفى منفى منفى تجافي بلاد تسمى geldi gibiler. وزي فرحا بشيل مني الشكا ويزداد وزي كلمات بتتقوح تتوه لما نجي الميعاد البعيد العاد زي فرح البعيد العاد زي وطنا وكت أشتاق فرح له من جدا حلّه من غير ذاك بدون عينيكي أصبح زول بدون ذكرى وبدون ميلاد رحل توجيه في بعدك لقيت رحل والتجريح بسيبه عشان تشيل الريح زمان الفرقة والتجريح بسيبه عشان تشيل الريح على بقضي العمر تبريح. انت معايا لا بندم، انت معايا لا بندم ولا بقضي العمر تبريح. صبرا كان فسيح فسيح، أصل عمر شوقا كان صبرا كان حزنا كان فسيح فسيح، أصل عمر شوقا كان حزنا كان صبرا كان فسيح فسيح. مشيت كثير أصل عمري كان دربا، مشيت كثير وكان درسا لقيت بك وقبض الريح، قبض الريح قبض الريح قبض الريح قبض الريح قبض الريح. رحلت وجيت في بعدك يجيت، كل الأرض منفار، كل الأرض منفار، منفار thank you. அகம் Thank you. الدار في درباك علمته يحبك ولما سار في درباك روحته سبت حبيبك الليل الليل خسارة عملي وعملك خسارة عملي وعملك وخسارة خلاص قربنا نبني الجنة ولما خلاص قربنا أروح سبت حبيبك الليل الليل يا خسارة دمعي ودمعك يا قلبي انت انت الفاتي كفى يا قلبي انت الفاتي كفى يا قلبي انت الفاتي عيش من ثاني احزاني ولو حنيت لحد الشوق اجيب من وين عمر ثاني يا قلبي شفت الويل كفى يا قلبي شفت الويل كفى يا قلبي شفت الويل يا قلبي شفت الويل كفى يا قلبي شفت الويل ليلة السهدي بكاني بعد ما تبت من النار حرام تجدد احزاني شفت الويل كفى يا قلبي شفت الويل كفى يا قلبي شفت الويل يا قلبي شفت الويل كفى يا قلبي شفت الويل ليلة السهدي بكاني بعد ما تبت من النار حرام تجدد احزاني يضمك ليل يضمك ليل يضمك ليل يضمك ليل يضمك ليل يضمك ليل ونار الويل مهان يضمك ليل يضمك ليل يضمك ليل يضمك ليل يضمك ليل